إخوان الإنسان إذا بلغ مبلغا من القرب إلى الله عز وجل عليه أن يلتفت إلى شيء مهم، وهو أن الشياطين تحاول الانتقام منه. فإذا كان على مستوى المواجهة الشياطين يئست من الانتقام منه، تحوم حول من يقربه من أولاده، من أصدقائه، من زوجته، من أرحامه، يحاول أن يثير الجو عليه. فالإنسان لا يكتفي بالحماية الذاتية، وإنما يفكر في أنه كيف يحتمي من أذى الغير. أنا دائما أقول إخواني، عندما تنظر إلى إنسان غير معصوم وغير عادل وغير مراقب لنفسه، احتمل أنه أن وراءه دائما شيطان متلبد خلفه. بعض الناس حقيقة مساحة كبيرة من نشاطه اليومي من إلقاء الشيطان يوسوس له، تصرفاته حقيقة مطابقة لميل الشياطين. وأنتم تعرفون بأن الشيطان يجري من ابن آدم كما في الروايات مجرى الدم في العروق. ولهذا المؤمن لا يكتفي بتحصين نفسه، وإنما بجعل في الواقع حواجز وقائية مع الغير. ماذا يعمل؟ أولا يحاول أن لا ينساق وراء سوء الظن. الشارع جزافا قال، أقول الشارع جزافا قال، احمل فعل أخيك على 70 محمل، حتى لا تعيش حالة الوهم تجاه الآخرين. أنت عندما تتعقد من إنسان على أساس سوء ظن، في الواقع هذا الإنسان يتحول إلى جهاز تشويش في الباطن. تصلي فتأتيك صورته، تريد أننا تنام فيأتيك الكابوس، حتى في عالم النوم ترى ذلك الشخص الذي تنزعج منه. والحال بأن القضية مبنية على وهم، سلم عليك بفتور فحملته على أسوأ المحامل، أن هذا إنسان يترصد بي الشر، ولعله كان ذاهلا، لعله كان مشغولا في مصيبته، لم يكن مقبلا على نفسه، فكيف يقبل عليك مثلا؟ إذن مبدأ الحمل على الأحسن من سبل الوقاية. كذلك من المبادئ المهمة إخواني، أنا قلت في أكثر من مناسبة أن آيات القرآن الكريم في التعامل الاجتماعي بمثابة قوانين الفيزياء والكيمياء. إذا جمعت الأكسجين مع الهيدروجين فالماء لا بد منه. كذلك في هذه الآية، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. القرآن مو في مقام المبالغة، في مقام بيان معادلة اجتماعية. انظروا إلى مرحلة سابقة وإلى مرحلة لاحقة. ما هي السابقة؟ بينك وبينه عداوة، وهذا قل ما يتفق بين الأرحام القريبين. الإنسان يختلف مع زوجته، مع أبيه، مع أمه، مع ذريته، لا تصل لحد العداوة. تقول لو كان على مستوى العداوة وهذا يتفق بين الأغراب، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظروا إلى هذا الانقلاب. بالنسبة للخلاف الزوجي، القرآن الكريم من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله وعدا، يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ما قال ملائكة، ما قال عدود المؤمنين، قال الله عز وجل يتدخل بنفسه ليوفق بين الزوجين المتخالفين، ولكن بشرط ماذا؟ إن يريد ماذا؟ إصلاحا. فادفع بالتي هي أحسن. وهذا كان دأب أئمة الهدى. أنتم تعرفون أن بعض أصحاب الأئمة كانوا من النواصب، النواصب الذين نحكم بكفرهم، ولكن الإمام في موقف في ذلك الشامية الذي واجه الإمام السجاد، ذلك الشخص الذي تجاسر على إمامنا الحسن المجتبى، في حياة الأئمة عليهم السلام نرى هذه الحركة من مواجهة السوء بالأحسن، وأخيرا ضعوا هذا الحديث نصب عينكم دائما للأرحام في الدرجة الأولى ولغير الأرحام في الدرجة الثانية. صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، واعط من حرمك. الذي هذا شعاره في الحياة، هل يبقى عدو له؟ هذا الإنسان ينطبق عليه الحديث كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. وفقنا الله وإياكم لأن يجعلنا في درعه الحصين من شر الأعادي، من شر الجن والإنس، إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله، والفاتحة مع الصلوات.